الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ما زلنا مع شرح كتاب 300 كلمة قرآنية قد تفهم خطأ. ناخد بعض الكلمات في الجزء الثاني الثالث عشر. أخباركم بس أول في القرآن ماشيين كل يوم جزء ولا لا؟ ولا نص نص؟ تمام؟ كل يوم جزء عشان خلاص رمضان، يعني ربنا يوفقنا وإياكم كل خير يا رب. لو حد بيقرأ في جزء وفي آيات احنا ما ذكرناش، ان احنا بناخد بعض الكلمات التي قد تفهم خطأ فقط. معلش في المرة يعني صوتها تمام. لو في بعض الأجزاء واحد بيقرأ فيها وفي معاني مش عارفها، ان شاء الله يسألنا نحاول نجيب على قدر المستطاع ان شاء الله. هناخد آية 65، سورة يوسف آية 65. قال الله عز وجل عن حكاية عن إخوة يوسف: قالوا يا أبانا ما نبغي، يا أبانا ما نبغي. طبعا لما سيدنا يوسف إخوته رحولوا إداهم بعض ماشي في الباب الله يصلح حالهم من هذا. قالوا يا أبانا ما نبغي، يعني البغي هنا مش العدوان تمام، لا، يا أبانا ما نبغي، يعني احنا مش عايزين كده بس. سيدنا يوسف بعث معنا بعض الأمتع والطعام والشراب والميرة، لا ما نبغي، يعني مش عايزين كده بس، احنا عايزين تاني أكثر. فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. القصة يعني آية 70، قال تعالى: فلما جهزهم بجهازهم. الجهاز هنا المقصود اللي هو الطعام. سيدنا يوسف طبعا وضع اداهم الطعام، ووضع كان معاه حاجه بيكل بيها، وضعها في المتاع بتاع اخيه بنيامين. وكان عندهم حيله ان سيدنا يوسف كده عايز اخوه، وهم مش عارفينه ان اللي امامهم ده مين؟ سيدنا يوسف. طب عايز اخوه يعني يقعد معاه، طب ازاي؟ فعندهم كان في الشرع بتاعه ان السارق لو اتمسك ان هو سارق يتاخد عبد. طالما انت كنت عايز تسرق الشيء ده وتتملكه تعامل بنقيض القصد، فلا، انا اللي هتملكه. فسيدنا يوسف راح عمل وضع السقايه في رحل اخيه، وضع السقايه في رحل اخيه، ثم اذن مؤذن: ايتها العير انكم لسارقون، انتوا سرقتوا. فسيدنا يوسف عمل طبعا؟ فضلوا يبحثوا، وجدها السقايه، وهو عامل كده متعمد عشان ياخد اخوه يعني. فأول ما مشوا قال له: إني أنا أخوك فلا تبتئس، وحضنه، والقصة يعني المعروفة. آية 27 في سورة يوسف: ولمن جاء به، لا بقى المفروض 72، مكتوبة خطأ هنا 72، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. يعني زعيم هنا معناها كفيل وضامن. طيب سورة الرعد آية 21 قال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. يظن بعض الناس ان هنا المقصود يصلون ما امر الله به ان يوصل هو صلة الرحم فقط، لا، في اخوان يعني الشخص تعالى بيقول: وهذا عام في كل ما امر الله بوصله من الايمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، ومحبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، والانقياد لعبادته وحده لا شريك له، ويصلون اباءهم. لازم تصل ابيك، ولازم تصل أمك، ولازم تصل إخوانك، ولازم تصل جيرانك. فالآية عامة، مش هي مقصود صلة الرحم يعني فقط. آية 26 قال تعالى: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. قال: ليس المراد المتاع أي المتعة واللذة كما فهم بعضهم، بل معنى المتاع أي الشيء الحقير التافه. الشيء الحقير التافه. كنت في مره كنا في فرح اخ يعني كده في مكان بعيد، فبعد ما صليت معلش يعني احنا طيبين بس كده يعني، وجدت يعني ذبابه بالبرد كده، ذبانه ميته، ذبانه. فبعد ما صليت كده رحت ماسكها ورحت رايح مين؟ الواحد صاحبي، قلت له: اتفضل افتح ايدك كده. راح فاتح ايده ورحت عطيتها له. كان انا ما انتهتش ده في حاجه في دماغه يعني، بس لا اركز معي. قلت له: ينفع انا وانت نزعل من بعض يعني على البتاع دي؟ على حد فيكم يرضى يزعل معايا يعني على الذبابه؟ تاخدها كلها يا عم وسامحك، صح كده؟ قلت له: ده النبي صلى الله عليه وسلم عشان يخلينا نكره الدنيا ولا نركن للدنيا ولا نطمئن للدنيا، قال عليه الصلاه والسلام: لو كانت الدنيا عند الله تساوي جناح بعوضه ده لو كانت تساوي، هي ما تساويش، لأننا مزعلين نفسنا عشانها، والفلوس والرزق والشهوات والمعاصي، وبعدين عن الدين. عشان احنا كل احنا بنتنافس عنه ده ايه؟ جناح دبانة. ده كلنا اصلا في جناح دبانة. طب نصيب كل واحد فينا في الجناح ده كام؟ كام؟ من اول سيدنا ادم لحد يوم القيامة كلنا كده زعلانين من بعض على ايه؟ على جناح دبانة. قارون كان ليه كام من جناح دبانة ده؟ يعني ماشي، انت طيب ليك كام من جناح دبانة؟ هتاخد ايه من الدنيا؟ مزعل نفسك عشانها وسط الدنيا والرزق والفلوس، وبعد عن الله وعيش شبابي احسن. يا ابني كله ده جناح بعوضة. فربنا بيقول وما من حياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. طبعا الأخ اللي يا عم انت في حاجة في دماغك ولا ايه؟ اتخض كده من البداية. تقول له أول ما ذكرت له قال صلى الله عليه وسلم، فعلا صدق رسول الله. نعم سبحان الله ماشي، بس يعني المؤمن ما يزعلش في الدنيا اللي هو يعني ايه هيتأثر على إيمانه. ايوه لا طمعان والرزق وربنا هذا مثلا ما رزقنيش، طلعت اشتغل ما ربنا ما رزقنيش، خلاص هعمل ايه؟ هموت نفسي يعني كمدا يعني؟ خلاص تفضل الله ما شفعش. تمام. ايه 24 ايه 22 في سوره ابراهيم، قال تعالى ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. نعوذ بالله. طبعا الايه اخواني بيقول الله سبحانه وتعالى، الايه دي حد عارف خطبه الشيطان ده بيخطبها امتى؟ في الآخرة. قيل يوم القيامة وقيل في النار. بص قال الله سبحانه وتعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر، خلاص الأمر قضي، الناس ماتت، وربنا عز وجل أحيا كل بني آدم. اللي كان عبد الله عبد، واللي ما عبدش الله عز وجل ما فيش فرصة إن هو يرجع. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. يا شوف الشيطان. طب ربنا ليه خلى الشيطان يعمل كده؟ عشان اهل النار يتحسروا اكتر ويتعذبوا عذاب نفسي اكتر، ويعرفوا فعلا ان هم اللي ظلموا انفسهم، وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. تمام. ان الله وعدكم وعد الحق. فين يا اخواني وعد الحق لينا؟ انك انت في الدنيا لما تطيع الله ربنا عز وجل يرزقك الحياة الطيبة، ربنا عز وجل يرزقك المال الحلال، ده وعد حق. نصدق ربنا في كده ولا لا؟ نصدق ربنا صح؟ طيب. ووعدتكم وعدتكم في الدنيا عيشوا وشبابكم اعملوا معاصي فأخلفتكم. يعني الشيطان الآن لما يقول لك اعمل ذنب هيتبرى منك يوم القيامة. قال وما كان لي عليكم من سلطان. يقول لك أنا يا عم ما ضربتكش على إيدك، ما قلتلكش كل الحرام، ما قلتلكش اسمع مسلسلات، ما قلتلكش ما تحفظش القرآن. وما كان لي عليكم من سلطان. ماشي كده؟ وما كان عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. نعوذ بالله. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، أي لست بمنقذكم من عذاب الله عز وجل ولا بمغيثكم، يعني لا أغيثك ولا أنقذك من عذاب الله سبحانه وتعالى، وليس معناها مناديكم من الصراخ والنداء يعني. فنعوذ بالله يا إخواني من ذلك. آية 31 في سورة إبراهيم في الكتاب معنا، قال تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. قال ليس المراد بالبيع أي المعاوضات التجارية بشكل عام كما فهم بعض الناس، إنما المراد به ألا يقبل من أحد، لا يقبل من أحد فدية بأن تباع نفسه فيخلصها من العذاب. يبقى إخواني من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، يعني يوم القيامة مفيش بيع، ولكن مش هينفع انك تقول خلاص يا رب انا هبيع لك نفسي هعبدك يوم القيامه عشان تنجيني، لا. ولا خلال هناك ولا صحبه صالحه، فلازم يبقى معاك صحبه صالحه في الدنيا عشان لا قدر الله لو دخلت النار يشفعوا لك عند الله سبحانه وتعالى. اخر ايه في سوره ابراهيم قال تعالى مهطعين مقنعي رؤوسهم. نعوذ بالله. طبعا يا اخواني من هول يوم القيامه، طب نقرأ الأول. قال مقنعي رؤوسهم أي رافعي رؤوسهم في ذل وخشوع، عارفين يعني مذلولين يوم القيامة. قال والمعتاد في من يشاهد البلاء أنه يطرق رأسه عنه لكي لا يراه، فبين تعالى أن حالهم بخلاف هذا المعتاد وأنهم يرفعون رؤوسهم وليس مقنعي رؤوسهم أي مغطي رؤوسهم. طبعا اخواني لما بيشوفوا العذاب الله عز وجل في سورة غافر بيقول وانذرهم يوم الآزفة، يعني يقول لك آزفة الآزفة يعني اقتربت خلاص القيامة اقتربت. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعتي هتين وحلق بإصبعيه صلى الله عليه وسلم. قال وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. حد يعرف عن القلب يبقى في الحنجرة؟ نعم؟ لا القلب. عارف أنت الواحد ساعات لما يتخض كده مش قلبه بيعمل كده بسرعة؟ عارفين دي ولا لا؟ يقول لك الضربات قلبه سريعة صح؟ طب ده يوم القيامة من شدة الرعب القلب يفضل يعمل كده لحد ما يطلع فين؟ هنا في الحنجرة. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. كاظمين يعني ستين مش عارفين يكلموا ربنا يقولوا له يا رب ضيعت شباب في ايه؟ ضيعت عمري في البعد عن تعلم دينك وقرآنك ضيعت شباب في ايه؟ ودينا اخوان يعني كلنا سبحان الله من اول ما بلغنا الى الان شبابنا راح فات. يعني عملنا للدين، علاقتنا بالدين مع الله ولا بتقل، حلنا مع القرآن، حلنا مع قيام الليل، حلنا مع الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، حلنا مع تعلم الدين، حلنا مع اذكار الصباح والمساء. فالإنسان يا اخواني يراجع نفسه، يحاسب نفسه ويضحي شوية بالدنيا عشان دينه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب دنيا اضر باخرته ومن احب اخرته اضر بها بدنيا. يعني معلش يعني لو ضيعت مثلا 10 دقائق في اليوم نسمع فيها درس، ربع ساعة نقرأ فيها قرآن وهسيب الشغل الربع ساعة دي خلاص يعني مش خلاص يعني. نكمل ان شاء الله المرة القادمة الجزء الرابع عشر. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله. اللي عنده سؤال اتفضل. اتفضل. قراءة القرآن لو كقراءة بس، كقراءة عادي كقراءة انا مثلا هسمع من حفظي، لكن مس المصحف، مس المصحف يجب الوضوء لمس المصحف. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن الا طاهر، لا يمس القرآن الا طاهر، فيجب ان انا اتوضأ. اما المرأة اللي عندها الحيض وغير ذلك تمسك الجلافز الجوينت يعني او بالتليفون. تمام، السلام عليكم ورحمة الله.